المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود: يعني البساتين. قال الإمام أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر. والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله لهذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه بباب ما جاء في الصلاة في الحيطان، ثم ذكر عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. والحيطان جمع حائط، وهو البستان، يقال حائط بني فلان يعني بستانهم. والعرب تسمي البستان بالحائط لأن الغالب في البساتين أن يكون عليها السور يحوط بها يمنعها من الدواب والناس حفاظا على الأموال الموجودة فيها. وهذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر الإمام الحافظ رحمه الله، ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم قد يبينون غرائب الأحاديث الضعيفة، لأن الحديث قد يكون ضعيف السند صحيح المتن، فضعف السند لا يمنع من صحة المتن، فقد يكون مدلول الحديث صحيحا ثابتا بالوصول من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وحينئذ يعتني العلماء رحمهم الله بشرح الحديث متنا، لأن متنه صحيح. وهناك سبب ثان لشرح الأحاديث الضعيفة، وهو أن الحديث الضعيف قد يكون حسنا عند الغير، وقد يصحح الغير سنده فيرى أنه صحيح لغيره بسبب وجود الشواهد، أو كونه يرى الإسناد قد وصل إلى درجة الحسن لذاته اختلافا في الرواة. فالعمل بشرح هذه الأحاديث يحتاج إليه من يرى أنها صحيحة، ثم إنها قد تتضمن بعض الأحكام التي دلت عليها الوصول، فيعرف طالب العلم أن ضعف سندها لا يمنع من صحة العمل بمتنها. ولذلك درج العلماء رحمهم الله والأئمة على شرح الأحاديث صحيحها وضعيفها، وكذلك ربما كان المتن ضعيفا مع السند، فيعتني العالم عند شرحه لمتن الحديث الضعيف ببيان ضعف المتن مع ضعف الإسناد، حتى لا يغتر الغير بمتنه وإن كان يرى ضعف السند. فالمقصود أن هذا الحديث اشتمل على الصلاة في الحيطان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الصلاة، وأنه لا بأس بالصلاة داخل البساتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فبين أن الأرض يصح أن يصلى عليها سواء كانت أرض بستان أو غيرها، أو كانت غيرها. والصلاة داخل البستان قال بعض العلماء تزيد في الخشوع، والسبب في ذلك أن هذا أن البساتين إذا دخلها المؤمن متعظا متفكرا متدبرا زادت من إيمانه بالله عز وجل، وازدادت صلته بالله سبحانه وتعالى لما يرى من شواهد وحدانيته وقدرته وعظمته وبديع خلقه وتصويره سبحانه وتعالى. ولذلك ندب الله عز وجل إلى النظر في مخلوقاته من النبات لما فيها من الشواهد والدلائل التي تدل على عظمته ووحدانيته. فإذا دخل المؤمن البستان متفكرا متدبرا حضر قلبه وخشع لله عز وجل، فقالوا إنها مستحبة من ثم. وقال بعض العلماء إن البساتين قد تشغل المصلي بكثرة ما فيها من الأصوات، أصوات الطيور وأصوات المياه ونحو ذلك، لكن هذا القول ضعيف. ولا شك أن المسلم حيثما كان يزداد إيمانا بالله عز وجل، فما من موضع في ملكوت الله سبحانه وتعالى في الأرض أو في السماء أو بينهما إلا وهو شاهد من شواهد وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولكنها لا تعمى الأبصار، وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. وعلى كل حال، فالإجماع منعقد على جواز الصلاة داخل البساتين، وأنه لا حرج على المسلم في الصلاة فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سترة المصلي. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة. قال الإمام أبو عيسى: حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سترة المصلي. وسترة المصلي مأخوذة من قولهم: ستر الشيء يستره سترا إذا غطاه وأخفاه. فالمصلي إذا صلى كأنه يستتر من الانشغال عما وراء السترة، فيكون ذلك أحضر لقلبه وخشوعه بين يدي ربه. ولهذا شرع للمصلي أن يكون قريبا من السترة حتى تستره عن الانشغال بالمارين من ورائها. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم لا يضره ما مر وراءها. فالسترة للمصلي تقيه من الانشغال بالناس، وكذلك إشغال الناس له بمرورهم بين يديه أثناء الصلاة. وإذا مر المار بين يدي المصلي فإنه يشوش فكره ويذهب خشوعه، وحينئذ شرع له أن يمنعه من المرور بينه وبين السترة. والأصل في مشروعية السترة أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دل على مشروعيتها دليل السنة والإجماع. أما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة قولا وحرص عليها فعلا. فقد جاء هذا الحديث الذي معنا وأصله في الصحيح يندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إلى وضع السترة بين يديه، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر، فأمر بالاستتار كما في حديث أحمد في المسند، وكذلك ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أمره عليه الصلاة والسلام المصلي أن يجعل بين يديه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث يعرف عند العلماء رحمهم الله بحديث الخط، واختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث كلها سنن قولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على السترة حضرا وسفرا، وكانت تحمل السترة معه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فالعنزة كان يحملها عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجعلها سترة إذا صلى. وقد بين ذلك حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالأبطح أبطح مكة، وذلك بعد فراغه من حجة الوداع، نزل في صلاة فصلى في الأبطح صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو جحيفة كما في الصحيحين ثم ركزت له العنزة، فقوله ثم ركزت له العنزة أي جعلت سترة له عليه الصلاة والسلام تستره إذا صلى، فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر ببعيره فأناخ بعيره عليه الصلاة والسلام واستتر، فدل هذا على مشروعية السترة بالسنة الفعلية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة وصلى وهو قريب من جدارها، وهذا كله يدل دلالة واضحة على مشروعية السنة على مشروعية السترة بالسنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية السترة من حيث الجملة، واختلفوا هل هي واجبة على المصلي أو ليست بواجبة على قولين. فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة أن السترة ليست بواجبة على المصلي، وذهب الإمام أحمد في رواية ويحكى عن مالك أيضا، وهو مذهب داود الظاهري وبعض أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع إلى القول بوجوب السترة. فاستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة كما في حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه وعن أبيه، وكان من مسلمة الفتح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، وليس بينهم وبين الكعبة شيء، والناس يمرون وليس بينهم وبينهم شيء. فهذا يدل على مشروعية الصلاة بدون سترة. قالوا: فما ورد في الأحاديث من أمره عليه الصلاة والسلام بالسترة من مصروف عن ظاهره إلى الندب والاستحباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الذين قالوا بوجوبها بحديث أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليستتر. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسترة. والقاعدة في الوصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ظاهره. واستدلوا بحديث الخط، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. ووجه الدلالة من هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجة وأحمد رحمة الله على الجميع، وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعل، وهذا أمر والأمر للوجوب. قالوا: فدل هذا الحديث على أن وضع السترة أمام المصلي واجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فلا يجوز للمصلي إذا صلى ألا يجعل السترة أمامه إلا من ضرورة حيث لا يجد ما يستتر به. قالوا: وقد وهذا الأمر الأصل فيه أنه محمول للوجوب، وجاء حديث الترمذي الذي معنا وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم لا يضره ما مر وراها، يدل على أن ترك السترة يشتمل على الضرر، ودفع الضرر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي يظهر والله أعلم أن القول بوجوب السترة أقوى، فهو أقوى من حيث الدليل، إضافة إلى أن المستتر يمنع المار بين يديه، والمرور بين يدي المصلي فيه وعيد شديد. فمن نظر إلى المصالح المترتبة على السترة والمفاسد المندرئة بوجودها لا يشك في قوة هذا القول. وأما حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه ففيه مجاهيل، وقد ضعفه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وأجاب بعض أهل العلم رحمهم الله عن هذا الحديث بأنه لا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السترة لأمن المار، وحينئذ رخص بعض العلماء أن يترك المصلي السترة إذا أمن من مرور المار بين يديه. قالوا: وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم المرور، ثم إنه قد يصعب وضع الساتر داخل المسجد. وعلى كل حال فالحديث ضعيف، وأحاديث إسقاط السترة أضعف من الأحاديث التي أمرت بالسترة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. المسألة الثانية: هذه السترة مشروعة للمصلي سواء كان من الرجال أو كان من النساء لعموم الخبر، ولأن المصالح المطلوبة تحصيلها والمفاسد التي يراد درؤها مستوية في الرجال والنساء، وحينئذ تشرع للذكور والنساء على حد سواء، كذلك أيضا هذه المشروعية للسترة شاملة للصلوات كلها نافلة كانت أو فريضة جماعة أو كان المصلي أو كان منفردا، لكن إذا كان المأموم وراء الإمام فإن الإمام سترة لمن وراءه، فالعبرة بسترة الإمام لا بمن وراءه، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين يدل على أن المأموم لا يشتغل بدفع المار بين يديه، وأن العبرة بالإمام لا بالمأموم. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بالخيف خيف من في حجة الوداع، وكان قد ناهز الحلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فمررت بين الصفوف ودخل رضي الله عنه في الصلاة وأرسل الأتان ترتع. قالوا: فدل على أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه. وقد ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة سلفا وخلفا، أن الإمام سترته سترة لمن وراءه، أن العبرة بالإمام في السترة في الصلاة مع الجماعة لهذا الحديث. وقال بعض العلماء: إن الإمام مالك رحمه الله يفهم من نقل ابن وهب عنه أنه يرى أن يفهم من نقل عبد الله بن وهب من أصحابه المصريين عنه أنه يرى أن الإمام سترة لمن وراءه، أي لمن خلفه مباشرة، فالذي يصلي وراء ظهر الإمام هو الذي يستره الإمام دون غيره. وهذا القول ضعيف، وبناء إذ لو صح هذا القول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في السفر أن يضع كل واحد أمامه سترة كما لا يخفى، فكون الصحابة يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الفلوات، خاصة في الأسفار في الغزوات وغيرها من الطاعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ولا يستتر واحد منهم بسترة، فهذا يدل دلالة واضحة على صحة مذهب الجمهور أن المأموم لا يستتر وراء الإمام، وأنه إذا مر أحد بين يديه فإنه لا يدفع. المسألة الرابعة: هذه السترة السنة أن تكون بين يدي المصلي ويدنو قريبا منها، ويكون قريبا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وضع السترة بين يديه أن يدنو منها، بمعنى يقترب. وحد بعض العلماء رحمهم الله الاقتراب بثلاثة أذرع، والسنة للمصلي إذا أراد أن يضع السترة فإنه يقدر موضع السجود ثم يجعل بعد سجوده قدر ممر الشاف، فهذا القدر قدره بعض العلماء بنحو من ذراع، والذراع من أطراف الأصابع إلى مفصل المرفق المعروف في الوضوء، فهذا القدر يعادل ممر الشاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان بين موضع سجوده وجدار مسجده قدر ممر الشاف، وهذا يعادل ما ذكرناه تقريبا. المسألة الخامسة: استحب طائفة من العلماء رحمهم الله في السترة أن تكون ثابتة كالجدار والسارية ونحو ذلك، بمعنى أن لا تكون عرضة للسقوط، إذ يتمكن المصلي من دفع من يمر بينه وبينها. ولذلك استحبوا أن تكون ثابتة، قالوا: فإذا أراد أن يستتر بالسهم أو بالعصا فإنه يغرزهما في الأرض حتى يثبتا، وذلك أمكن لدفع من يمر بين يديه ومنعه. وقال بعض العلماء: لا بأس أن تكون السترة غير مغروزة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى راحلته، أي إلى بعيره، وقد أناخه بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن البعير غير ثابت على الأرض، إذ بالإمكان أن يفزع ويقوم، ومع ذلك استتر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم اشتراط الغرز، وأنه إذا كان الشيء ثابتا لا يتحول، أو كان يمكن تحويله لكن وضعه الشخص على صفة يغلب على ظنه ثبوتها، فلا بأس ولا حرج. ومن هنا رخص بعض العلماء رحمهم الله أن يستتر المصلي بظهر أخيه إذا كان قاعدا أمامه، ويأمن من خروجه من قيامه من موضعه. المسألة السادسة: قال بعض العلماء: إذا لم يتيسر للمصلي أن يجد سارية أو يجد شيئا يستتر به كالكرسي ونحوه، فإنه لا بأس أن يخط خطا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في إسناده على قولين، فقال طائفة من الأئمة إنه حديث ضعيف، فضعفه الإمام الشافعي وسفيان بن عيينة والإمام بن حزم الظاهري، وكذلك ضعفه الإمام البغوي، وأشار الإمام الحافظ عبد الحق إلى تضعيف طائفة من العلماء لإسناده. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني: إنه حديث حسن. وممن قال بذلك الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع، قالوا: إن هذا الحديث أصل في خط الخط، فإذا كان في صحراء أو في فلاة من الأرض فإنه يخط الخط ولا حرج عليه. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل يخط الخط كالهلال أو يخط الخط معترضا؟ فقال بعض العلماء: يخط الخط طوليا كالجدار أمامه. وقال بعض العلماء: يستحب أن يكون الخط كالهلال، فيجعله خطا معكوفا. والحديث عام شامل للخط المقوس والخط الذي يكون مستطيلا، فكلاهما يشمله الحديث. واستدل طائفة من العلماء رحمهم الله على أن حديث الخط يدل دلالة واضحة على أن المقصود أن تجعل علامة يستبين بها المار إلى السترة، وينتبه للموضع الذي هو حد بين المأذون وغير المأذون بالمرور فيه. ومن هنا قالوا: يجوز إذا لم يستطع أن يخط الخط كالمسجد الذي يكون مفروشا، أن يجعل حرف الفراش بمثابة الخط ويصلي. وقالوا: إذا كان على الفراش نقشا وخطا فصلى وجعل الخط وحا وجعل الخط بحذاء موضع السترة أجزاء. وهكذا قال بعض العلماء إنه إذا كان الذي يضعه بين يديه مانعا وحائلا فإنه ينزل منزلة السترة في الصلاة. ومن أمثلة ذلك ما ذكر عن بعض العلماء ويحكى عن بعض السلف أنه إذا صلى والنهر بين يديه أو السيل أو البحر فإنه لا بأس ولا حرج، لأنه لا يستطيع المار أن يمر ثم. وفي حكم ذلك إذا صلى على سطح الدار أو على سطح الغرفة فجعل حرف الغرفة بينه وبينه ممر الشاة، كأنه يجتزئ به بمثابة السترة. كل ذلك مفرع على الأصل الذي ذكرناه. ومن أهل العلم من فرعه على مسألة أمن المار بين يدي المصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل. المؤخرة يقال مؤخرة ومؤخرة وموخرة وموخرة، أربع لغات فيها. وحكى بعض العلماء رحمهم الله قولهم آخرة الرحل، المراد بذلك ما يسند الراكب إذا ركب على البعير، فإنه يكون وراء ظهره هذا القدر. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المؤخرة على قولين، فقال بعض العلماء إن مؤخرة الرحل تعادل الذراع، وقال بعض العلماء إن مؤخرة الرحل ثلثا ذراع. واستدل من قال إن مؤخرة الرحل تعادل ثلثي الذراع بما رواه الإمام الحافظ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله في مصنفه عن نافع مولى بن عمر أن مؤخرة رحل بن عمر كانت ثلثي ذراع. قالوا فهذا يدل على أن هذا القدر، أعني ما كان من السترة قريبا من ثلثي الذراع، فإنه كاف. واستدل بعض العلماء بقوله وضع على أنه لا يشترط غرز السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالوضع، والوضع يكون بالغرز وبدون غرز. تقول وضعت الكتاب على الأرض، وهذا لا يستلزم غرزه في الأرض كما لا يخفى. قالوا فدل هذا اللفظ على أن العبرة بوجود السترة قائمة بين يدي المصلي، سواء غرزها في الأرض أو لم يغرزها. وقوله عليه الصلاة والسلام مثل، أي قريب ونحو، وقريب ومثل الشيء ما هو قريب منه ونحو منه في الصفات يشابهه ويماثله. وفي هذه الجملة دليل على أنه يشرع للعالم ونحوه أن يضرب الأمثال لكي يقرب للناس الفهم. وقد ضرب عليه الصلاة والسلام المثل بقدر السترة الذي يكون في الصلاة بمؤخرة الرحل، لأن مؤخرة الرحل معلومة عندهم. وهذا يدل على أنه يستحب إذا ضرب المثال أن يكون بشيء معروف عند الأكثر أو الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الشيء الذي لا يجهله أحد في زمانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ثم لا يضره ما مر وراءه، الضرر ضد النفع، والمراد بالضرر هنا قال بعض العلماء أي لا يشتغل بما مر وراءه، حتى ولو كان قاطعا للصلاة فإنه لا يقطع، لأنه لم يكن في الموضع المعتبر. فدلت هذه الجملة على أن العبرة في دفع المار أن يمر بين الإنسان وبين سترته، وأنه إذا وقع المرور وراء السترة لا يجوز له أن يدفع المار، وأنه لا حرج على المار. وإذا قلنا بأن مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة، فلو مر واحد من هذه الثلاث وراء السترة فإنه لا يقطع، ولكن العبرة أن تكون السترة في موضعها المعتبر، فلو كانت في غير موضعها المعتبر فإن الحكم على هذا الوجه يكون محل نظر. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلي يستضر بمرور المار بين يديه، ولذلك قال بعض العلماء إذا صلى المصلي ومر بين يديه المار وهو يستطيع أن يدفعه وله سترة، فإنه إذا سكت عليه ولم يدفعه شاركه في الإثم والعياذ بالله، لأنه قد يكون مارا غافلا عن صلاته فإذا مر ولم يدفعه فإنه يأثم المصلي دون المار. ومن هنا قرر الأئمة رحمهم الله أن المرور تارة يأثم فيه المصلي والمار فيحصل الإثم لهما، وتارة لا يحصل إثم لهما، وتارة يأثم المار دون المصلي، وتارة يأثم المصلي دون المار. فإذا كان المار لم يشعر ولم يعلم بأن المصلي يصلي ومر بين يديه ولم يره المصلي، أو كان المصلي كثيف البصر، فإنه لا يأثم المار ولا المصلي إذا لم يشعر بمروره. وأما الحالة الثانية فهي التي يأثمان فيها بأن يمر المار بين يدي المصلي عالما عامدا، والمصلي يمكنه دفعه ولا يدفع، فحينئذ يشتركان في الإثم والعياذ بالله، هذا بمروره وهذا بسكوته وإقراره للمنكر. ولذلك أمر كما في الحديث الصحيح بدفع المار بين يدي المصلي. وأما الحالة الثالثة وهي إثم المصلي دون المار، فأن يمر المار وهو لا يدري، أو يكون المار كثيف البصر ويكون المصلي عالما ويمكنه أن يدفع ولا يدفع، فيأثم المصلي دون المار. يأثم لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره بدفع المار بين يديه ومقاتلته، ويأثم بسكوته على المنكر. وأما إذا كان المصلي كثيف البصر أو لم يشعر بمرور المار فإنه يأثم المار دون المصلي. فالمنبغي على المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وفي هذا الحديث دليل على تعظيم الشريعة لأمر الصلاة، ولذلك جعل للمصلي حرمة، جعلت للمصلي حرمات لا ينبغي لأحد أن ينتهكها، وهذا يدل على تعظيم الشريعة لأمر الصلاة وتهيئتها للأسباب التي تعين على الخشوع، لأن هذه الستر إذا تأمل المسلم فيها وجد أن المقصود الأعظم فيها أن يرمي المصلي ببصره إلى موضع سجوده ولا يمر أحد بين يديه، وحينئذ يخشع قلبه، فالمقصود الأعظم فيها الخشوع وهو جوهر الصلاة وروحها بل أساسها ولبها. فلو صلى المصلي فلو عاش المصلي قائما قاعدا حياته كلها بدون خشوع لم تنفعه صلاته، لأن العبرة بالخشوع ولذلك قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفة للفلاح والربح والنجاح والخير والصلاح خشوع المصلي في الصلاة. ولذلك إذا أراد الله أن يسعد عبده جعله من الخاشعين، لأنه إذا خشع قلبه شعر بموقفه بين يدي الله فعظمه وأجله سبحانه وتعالى، فأفاض الله عليه من رحماته وخيراته وبركاته فيكون أعظم الناس أجرا في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فهذا يدل على عظيم أجر الخشوع، وأن المقصود الأعظم في الصلاة هو الخشوع. ولذلك إذا خشع قلب الإنسان صلحت صلاته وأصلحها وأتم ركوعها وسجودها. ومن هنا جعل الله الحفظ التام الكامل للخاشعين في الصلاة. فالعبد الخاشع الكامل الخشوع في الصلاة يحفظه الله جل وعلا، حتى إنه ليعصمه من الفحشاء والمنكر، فلا يكون للشيطان عليه سبيل. ولذلك قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأخبر أن أسعد الناس بالصلاة هم أهل الخشوع، وبين أنها حرز مكين بهذا الأصل الذي وضعت السترة تحصيلا له. فقال سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا خشع المصلي في الصلاة نال أجرها وثوابها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الخاشعين، وأن يجبر كسرنا في تقصيرنا في خشوعنا، وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في الطواف هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي إذا كنت طائفا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا أعتذر عن الدروس إلى بداية شهر شعبان إن شاء الله، يعني خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، وسيستأنف إن شاء الله الدرس في بداية شهر شعبان، في أول أربعاء من شهر شعبان، أظن يوافق يوم الخامس أو السادس إن شاء الله تعالى، لبعض الظروف الخاصة نسأل الله أن ييسر. سؤال في الطواف. أما بالنسبة للمسألة ففيها وجهان للعلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول: من صلى في مكة وهو يرى البيت فإنه لا يحتاج إلى سترة، لأنه لا يحال بينه وبين قبلته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. واستدلوا بحديث المطلب بن أبي وداعة، وقد بينا أنه حديث ضعيف. وقال بعض العلماء إن السترة مشروعة سواء كان في المسجد الحرام أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث عنه عامة صحيحة. وأما قوله أن لا يحال بينه وبين قبلته فهذا ليس المراد به الكعبة، لأن المراد بقوله قبلة أي موضع السجود، ومن هنا نهي عن البصاق جهة القبلة، والمراد بذلك موضع السجود ليس المراد به الكعبة، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. وعلى كل حال، فالذي يظهر من حيث الأدلة قوة قول من قال بالعموم، ولكن بعض العلماء يقول إن في مكة إذا حصل الزحام الشديد ولم يستطع الإنسان أن يدفع رخص له، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل في الشخص، الذي يعني يريد أن يصلي وأمكن أن يطلب مكانا لا يمر في أحد بين يديه يفعل ويبتعد عن الأماكن المزدحمة ويأخذ بالأسباب. وأما إذا ألجئ واضطر أن يصلي في الصف الأول وزحمه الناس فالأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير فحينئذ يرخص له من باب الضرورة لا من باب الإسقاط. وهناك فرق بين إسقاط الحكم عند وجود الضرورة وبين إسقاطه من حيث الأصل. فالأصل أن الستر مشروع على سبيل العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة بالأبطح كما في الصحيحين، وليس بينه وبين الكعبة إلا شيء يسير، فهذا يدل على أن الستر عموما مشروع سواء كانت في مكة أو غير مكة. والذين قالوا بالاستثناء هم بعض الحنفية كما في الفتح، فتح القدير لابن الهمام، وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم قالوا باستثناء مكة، ثم جاء بعض المتأخرين أو متأخري المتأخرين وقاسوا كل مكة على داخل المسجد، ثم وجدنا من الفتاوى العجيبة من يقول حتى المدينة مثل مكة، لأن مكة مثل المدينة حرما، وهذا من أبطل ما يكون، لأن المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يحال بين الإنسان وبين قبلته، وهذا في مسجد عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح كان يصلي فجاء غلام من بني أمية وأراد أن يمر بين يديه فمنع، فنظر يمينا وشمالا فلم يجد مندوحة فمر، فلما مر صكه أبو موسى رضي الله عنه أبو سعيد رضي الله عنه على صدره صك حتى كاد الغلام يموت، ثم ذهب إلى مروان أمير المدينة واشتكى أبا سعيد رضي الله عنه عنده، فاستدعى مروان أبا سعيد وقال له ما لك على ابن أخيك كدت أن تقتله؟ قال ما لي لا أدفعه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، فإذا مر أحد فليمنع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فهذا وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع بمحضر من أئمة التابعين وأئمة الصحابة، ومع ذلك استدل رضي الله عنه بعموم الحديث والدليل، فهذا الاجتهاد باطل وهو محض قياس ورأي مصادم للنصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الذي ينبغي تحري هذه السنة مطلقا، حتى ولو كان الإنسان يصلي يبتعد عن المطاف ويتأخر، إلا إذا كان يريد يتحرى الفريضة في الصف الأول وغلب، فحينئذ لا بأس ولا حرج. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، وزعت بعض الأوراق داخل المسجد وفيها طلب شراء أشرطة الدروس من التسجيلات الإسلامية، فهل هذا يعد من قبيل البيع في المسجد أثابكم الله؟ هذا الحقيقة وقع في الدروس السابقة، الحقيقة ألمني جدا، وفي درس الترمذي أعلن عن أن هناك مذكرات درس الترمذي، وهذا الفعل لا يجوز، لأن المسجد لا يجوز فيه البيع ولا الشراء ولا عرض الصفقات. فالتسجيلات إذا أرادت أن تعرض شيئا تعرضه خارج المسجد، أما المساجد فهي بيوت الله، ولا يجوز الاشتغال فيها إلا بذكر الله وما والاه، وما ورد الشرع بالترخيص فيه. أما عرض السلع سواء بالقول أو بالفعل أو بالمنشورات أو بالطيات، حتى بالتقاويم التي توضع فيها، التقاويم التي توضع في المساجد إذا كانت فيها دعاية لمحل تجاري أو سلعة تجارية فهذا ليس موضعها، تخرج ويقال للشخص الذي يريد أن يضعها إذا كنت تضع لله وفي الله فاطمس هذه الدعاية، وأما أن تدخل للمسجد دعاية لسلعة أو ترغيبا في شراء سلعة أو مدحا لسلعة أو لمحلات تجارية فهذا لا يجوز. المساجد بيوت الله، وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هذه بيوت الله التي اصطفاها سبحانه واجتباها للراكعين الساجدين الذاكرين، ما جعلت لأحد ولن تجعل إلى يوم الدين إلى يوم القيامة لأحد كائنا من كان، لا تجعل إلا لله وحده لا شريك له، فلا يجوز عرض السلع فيها ولا يجوز الترغيب فيها في التجارات. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد، الرجل يفقد بعيره الذي عليه يسافر، والحالة حالة كرب، فقد بعيره وهو في حالة كرب ونكبة محتاج إلى من يعينه ويساعده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لا رده الله عليك. هذه الشريعة التي هي شريعة رحمة وتيسير، ومع ذلك على الأقل لو قيل له اسكت، لو قيل له لا تقل شيئا، وإذا به يعاقب ويقال له لا ردها عليه، اللهم لا ترد عليه. ومن هنا كانوا يقولون يشرع إذا سمعت رجلا يعرض سلعته في المسجد أن يقال له لا أربح الله صفقته. هذا كله تشديد وتعظيم لحق الله، لأنها المساجد التي بنيت لتوحيد الله والعبادة والإجلال، فحق على كل مسلم واجب لازم إذا دخل بيوت الله عز وجل أن يدخل لله وفي الله وأن يترك الدنيا وراء ظهره، فلا يجوز مثل هذا الفعل. وأنا أقترح دائما التسجيلات، خاصة وأن الإسلامية منها أنهم لا يقدمون على بعض الأمور إلا بعد استشارة العلماء أو سؤال العلماء حتى يكونوا على بينة من أمور بعض الأشياء، يعني نراها حتى ولو كانت في عن دروسنا وعن محاضراتنا، لكن هذا لا يعني أننا نقرها. وبعض الأشياء قد تفعل عن حسن نية، ونحن لا نشك إن شاء الله في نية من يفعل هذا، لكن لا نريد الشخص أن يقدم على هذا الأخطاء التي نراها بعضها في الحقوق وبعضها في. فلذلك ينبغي الأمور التي تنسب للشرع وهذا أن تكون مقرونة بالعلماء وتربط دائما بالعلماء ويسأل عنها العلماء ويرجع فيها العلماء، الذي يتعلق بالمحاضرات، الذي يتعلق بالدروس، حتى المحاضرة لو أخرجت للشيخ لا ينبغي وضع أمور مثل اقتطاع مقتطعات من المحاضرة وقطع الكلام أو الإتيان بآيات القرآن وتقطيعها. كل هذه الأمور أدركنا العلماء ومشايخنا رحمة الله يشددون فيها، خاصة قطع القرآن وجعل آياته بمثابة التقدمة، لأن هذا مجارات لبعض الذين يقدمون الأمور الدنيوية، وهذه أمور كلها تنبيهات لو أنه رجع لأهل العلم والبصيرة وسئل عنها لأمكن كشفها وبيانها. حتى السلعة نفسها الشريط إذا أخذ على أنه مادة علمية عن محاضرة معينة فيجب على صاحب التسجيلات ألا يدخل غير هذه المادة، لأنها سلعة مشترى لنفس المادة. فلو أنه أخذ شريط قرآن لقراءة مثلا سورة معينة من القرآن فجعل قبله تفسير للآيات أو تحليل للآيات قبله أو بعده، فإنه سيستغرق زمانا من التلاوة ويستغرق زمانا من الشريط. ومن هنا يعني أشياء كثيرة نحب أن ننبه عليها ونحب أن نلفت النظر عليها، والوقت ليس هذا مجالها، لكن نقول ليست وجود هذه الأشرطة أو المحاضرات، مع أننا لا نشك إن شاء الله في صلاح القوم، ونسأل الله بعزة وجهه أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، لكن لا بد أن نبين الأحكام الشرعية وننبه عليها أن هذه الأمور ينبغي الرجوع فيها للعلماء، وأن لا يجتهد فيها بالاجتهادات الشخصية، وأن لا ينسب للعلماء إقرارهم لشيء، أنه ربما خرج الشريط أو فعل الشيء وهو للشيخ وهو لا يعلم. هذه أمور ينبغي التنبه عليها والتنبيه عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، طبيب أجرى عملية جراحية لمريض ثم توفي المريض بخطأ من الطبيب، فهل على الطبيب حكم القاتل بالخطأ؟ أثابكم الله. هذه المسألة تحتاج إلى نظر. أولا، إذا أقر الطبيب أنه أخطأ فلا إشكال، لأن خطأ الطبيب يثبت بأحد أمرين: إما بينة وشهود من أهل الخبرة والمعرفة الذين لهم إلمام، وإما أن يقر، وأقوى الأدلة إقراره. فإذا أقر أنه أخطأ فخطأه على حالتين: إما أن يقر أنه أخطأ قاصدا للخطأ، قاصدا لقتل المريض، هذا قتل عمد وحكم حكم قتل عمد، وإن شاء الله يعني نرضي الأطباء أنهم يفعلون هذا، لكن من باب فقط التصوير أنهم أبعد إن شاء الله من أنهم يقدموا على قتل الأرواح بدون حق. لكن لو أنه أقر أنه أخطأ قصدا وقصد قتل المريض لا إشكال، هذا قتل عمد وحكم حكم قتل العمد، وفيه القصاص وموجبات قتل العمد. وأما إذا كان هذا الخطأ ادعاه أولياء المريض وقالوا والله مريضنا كان طيب ثم فجأة أخذه المريض وأجرى له العملية ثم مات، أو مات تحت البنج أو تحت العملية أثناء العملية أو بعد العملية مباشرة مات، فأهل المريض أدعياء وأصحاب دعوة، يحتمل أنهم صادقون يحتمل أنهم كاذبون، لا عبرة بقولهم ما لم يقم الدليل على صدقهم. يعرض المريض على أهل الخبرة، فإذا أثبتوا أنه هناك خطأ فحينئذ يكون قتل خطأ. ثم إذا كان خطأ في العمليات الجراحية تارة يكون بسبب طبيب التخدير بإعطاء جرعة زائدة في المخدر، وتارة يكون بسبب طبيب التخدير في ملاحظة أمور ينبغي أن نلاحظها أثناء تخدير المريض أثناء العمل الجراحي، فربما انحبس نفسه ولم يقم باللازم لإجراء إسعاف له، فحينئذ يصبح الخطأ متعلق بطبيب التخدير لا بالطبيب الذي قام بالعملية الجراحية. ثم يكون بعض الأحيان الخطأ من نفس الطبيب الذي يقوم بالعملية الجراحية، إذا كان فعل فعلا كما ذكرنا كان ينبغي عليه أن يحتاط فيه، أو كان ينبغي عليه أن يتخذ إجراء معين لإنقاذ حياة المريض فقصر. وتارة يكون الخطأ من الممرضات والممرضين والممرضات المساعدين للطبيب في العمل الجراحي، فهذا أمر كله يتوقف على أهل الخبرة والأطباء، وهم الذين يرجع إليهم في هذه المسألة. إلا أن هناك أخطاء فعلا يستطيع الأطباء أن يتخلصوا منها في الظاهر ولا يستطيع أن يكشفها، ولو كان الطبيب عنده خبرة لا يستطيع أن يكشفها، لكنهم لن ينجيهم ذلك من الوقوف بين يدي الله وحسابه. فهم إن نجوا من خصومة الدنيا فلن ينجوا من خصومة الآخرة، ولا يزال عليهم من الله عز وجل عذاب ومقت حتى يعترفوا بخطئهم ويرد الحق إلى صاحبه. لابد أن يعترف ويقول اعترف أن هناك خطأ وتقصير مني أو من مساعدي أو من فلان، يحدد الخطأ. فالخطأ الطبي ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية. لكن الذي أحب أن ننبه عليه أن المشكلة اليوم في الأزمنة الأخيرة قلة الثقة، والناس نسأل الله السلامة عافية بسبب ضعف الإيمان إلا من رحم الله، إذا وجدوا شيئا يعجبهم أثنوا وأطروا إطراء حتى أوصلوا الشخص إلى مقام لا يليق به. فالشخص تجده إذا نجحت العملية أسند الأمر إلى الطبيب وأنه الطبيب البارئ وأنه وأنه وأنه، وربما غلا فيه فنسي شكر الله مع شكره لهذا المخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا حصل أي ضرر أو تشويه أو كذا قامت الدنيا وقعدت، فتجد تارة نفس الشخص الذي هم أولياء المريض يدعون على الأطباء ويتهمونهم بالزور والباطل، وبعض الأحيان أهل المريض لا يتكلمون والأمور تكون طبيعية ولا إشكال فيها، لكن يأتي من لا يخاف الله ولا يتقيه لكي يقول لهم وما أدراكم هذا الطبيب لعاب، هذا الطبيب كذا، ولربما لا يعرف من هو الطبيب، نسأل الله السلامة والعافية. زورا وبهتانا الأطباء يفعلون، الأطباء فيهم، فما أكثر الإنسان. صدق الله أن الإنسان كفور مبين، فهو كافر للنعمة. ولو يعلم مقدار ما يحمله هؤلاء الأطباء من الخير للأمة والنفع للبشرية ما تفوه الإنسان بهذا الكلام. ولكن العاقبة لهذا الإحسان ولهذا العمل الذي قاموا به والتضحية التي يبذلونها، يعني الأطباء والعلماء ومن يسأل عن أرواح الناس وأمن الناس يتحمل من التعب والعناء ما لا يعلمه إلا الله، ولكن مع ذلك لا يسلم من الناس، فتجدهم يتهمونهم بالزور والبهتان. فمثل هؤلاء الذين يتهمون الأطباء بالزور والبهتان هم أعظم الناس إثما، لأنه إذا جاء وشوش على الطبيب آذاه في سمعته، ولربما قاضاه فأضر به وشغل ذهنه وشوش فكره، ولربما كان هذا الطبيب من أخلص الأطباء وأحسن الأطباء وعنده من المحبة للحسن البلاء والتضحية ما عنده، فإذا حدثت له مشكلة من هذا النوع أحجم وامتنع. وقد ذكر لي بعض الأطباء واشتكى مما يجدونه من الأذية والإضرار من أهل المريض، فمنهم من يخرج إذا مات المريض قال له فعل الله بك وفعل، والثاني يقول لا أسامحك في الدنيا والآخرة، وكذا كلمات جارحة قاسية، فالتهمة بالباطل والزور، ثم الدعاء عليه ولربما سبه وشتمه. ولذلك الحقيقة في كان يعني يقترح، وهذا بسبب كثرة المسائل الشرعية التي تأتينا من الأطباء والإحراجات، كنت أقترح أنه لا يتصل الأطباء بذوي المرضى إطلاقا. لو أن المريض يدخل من باب يوقع أهل المريض على أنهم راضون بالأطباء، ويكون هناك من يتابع الأطباء بمراقبة وأمانة، ويتفرغ الأطباء لعملهم ويتفرغون لرسالاتهم فلا يتهمون بالزور ولا يشوش عليهم، لكان هذا أسلم وأريح لكثير من المشاكل. فالمقصود أن هذا فيه ضرر عظيم على الأطباء وفيه تضييق عليهم، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فادعاء أن الطبيب يقتل أو ادعاء أن الطبيب أساء أو ادعاء أن الطبيب أضرب المريض دعوة تحتاج إلى دليل. ولا يجوز المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهم الناس بالزور والباطل، ولا يجوز أن يحملهم على المحامل السيئة، ولا يجوز أن يشوش عليهم يشوش سمعتهم ويشهر بهم، وأصعب ما يكون ذلك إذا نشر ذلك على الملأ. هذه أمور ينبغي أن توزن بموازين شرعية وأن تضبط بموازين شرعية. ومن ناحية شرعية، إن أي إنسان يتهم طبيب أنه أخطأ وأنه أساء ويثبت طبيا أنه لم يخطئ ينبغي أن يعاقب وينبغي أن يزجر، ومثل ما شهر بالأطباء يشهر به حتى يكون هناك عدل. هذه حقوق ينبغي الإنصاف فيها وينبغي وضعها في نصابها. وعلى كل حال، فخطأ الأطباء لا يقرره إلا أهل الخبرة والمعرفة، قرر هذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قرروا في مسائل منها مسألة الخطأ في الختان. قالوا يضمن الطبيب إذا قال أهل الصنعة والخبرة، لأنه كان الختان موجودا في زمانهم، فقالوا إذا حصل خطأ في الختان يشترط أن يشهد أهل الصنعة أنه على غير الطريقة المعروفة، فعندها يضمن الطبيب. أو يكون الطبيب جاهلا، بمعنى أنه ما عنده شهادة تثبت أنه طبيب، أو عنده شهادة ولكن العمل الذي قام به خارج عن تخصصه. فالطبيب إذا كان عنده تخصص أو عنده مجال لا ينبغي أن يجاوز إلا إذا حصل العلم بما جاوزه. فهذه كلها أمور ينبغي أن تضبط بالضوابط الشرعية، وعماد الأمر كله وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يعرض إشكالا ويقول: في قضاء ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها مهر المثل وعليها العدة، كيف فرض لها مهر المثل؟ كيف فرض لها مهر المثل والمهر يكون لاستباحة الفرج والعدة غالبا تكون لاستبراء الرحم ولم يوجد ذلك؟ بينوا لنا الإشكال أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، وذلك أنه سئل عن هذه المسألة فقال: أقول فيها برأيي، فما كان صوابا فمن الله، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ثم أثبت للمرأة مهر المثل وعليها العدة، فقال له الأشعري: لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، فصحح قضاءه أنه موافق للسنة، فحمد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل على تأييد الله للعالم الذي فقه عن دين الله عز وجل وتعلم العلم وضبطه. فابن مسعود كان يقول عن علي بن أبي طالب: كنيف ملئ علما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه أهل الكوفة يسألونه قال لهم: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين ولا يعرف الفضل إلا أهله؟ فلما كان مسددا ملهما ويقول عن علم، ورث النور الذي إذا اجتهد كان أحرى بالصواب. ومن هنا قال العلماء: من اجتهاد الأئمة والكبار والمتقدمين أولى من اجتهاد المتأخرين، لأنهم أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الإخلاص وأعرف بالأصول، فاجتهد فوافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف اجتهد ابن مسعود؟ هو المنزع منزع فقهي صحيح قوي جدا من ناحية الأصول، وهو أنك إذا ارتبطت بعقد والتزمت بإلزام وحال بينك وبينه ما لا تستطيع، فالأصل يقتضي أنك كأنك قمت. ولذلك مثلا الآن إذا أجرت شخصا لكي يقوم بالعمل باليومية، فجاء وجلس في البيت ولم يعمل أي شيء، أنت ما طلبت منه شيء لكن مكنك من نفسه، فلما مكنك من نفسه ومضى اليوم دون أن تأمره بعمل، يستحق الأجرة بإجماع العلماء، مع أن العمل ما قام به لأنك أنت الذي قصر ولم تطلبه، هو مكنك من نفسه. فهذا التمكين ينزل منزلة الفعل. فالمرأة مكنت الرجل من نفسه على أنها مستعدة لكن متى إن وجدت الحياة فجاء العذر الذي ليس بيدها ولا بيد الرجل وهو الوفاة، ولم يأتي شيء من يدها يمكن أن ينسب إليها مثل أن تمتنع أو يمتنع أولياؤها، فحينئذ العقد ما قطع بينها وبينها. الشيء الثاني أنها إذا ماتت فالأصل بقاء عقد الزوجية، وهذا مما يستدل به الجمهور ويقوي أصل الجمهور ضد الحنفية رحمه الله. فالحنفية يرون أنه تنتهي الزوجية بالوفاة، فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم المهر وأثبت لها العدة صلوات الله عليه وسلم وهي ترث، فنزل منزلة الزوجة، وهذا يدل على أنه لا تنفصل بالموت. وإذا كانت لا تنفصل بالموت فحينئذ لا إشكال في ثبوت المهر لأن الزوجية قائمة، ولا إشكال في ثبوت العدة لأن عدة الوفاة حق للزوج على زوجته. وأيما كان فإن استطاع المسلم أن يدرك جلي الأمر فالحمد لله، وإن لم يستطع فإنه لا يشك أبدا أن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فشيء ثبتت به السنة وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد قول كائنا من كان، فعلى الله الأمر وعلى رسوله البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، وعلينا الرضا والتسليم. آمنا بالله وصلى والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز اتخاذ الأحذية أكرمكم الله سترة في الصلاة؟ أثابكم الله. الحذاء لا يجوز وضعه جهة القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يجعله في قبلته، ولا يجعل عن يمينه فيؤذي به الذي عن يمينه، ولا يجعل عن يساره فيؤذي به الذي عن يساره، ولكن يجعله بين يديه وبين يديه بحيث إذا جلس للتشهد يكون بين فخذيه، وقيل بين يديه يعني بين الركبة وموضع السجود، وهذا يدل على أنه ليس من السنة وضعه في قبلة المصلي والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل خالع زوجته ثم ظهر أنها حامل، هل يستطيع ردها لموافقتها؟ أثابكم الله. الخلع تطلي يعني ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المخالع وهو ثابت رضي الله عنه أن يقبل المال، وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإذا طلقها في الخلع فإنها تعتد، فإذا كانت حاملا فإنه لا بد من خروجها من عدتها، وحينئذ لا بد أن تبقى حتى تضع الحمل الذي في بطنها، ثم بعد وضعها الحمل الذي في بطنها خروجها من طلاقه خروجها من طلاق الخلع حينئذ يعقد عليها عقدا جديدا، لأن الطلقة ليست برجعية فهي طلقة بائن أعني طلقة الخلع، وهذا ما نص عليه الأئمة تحقيقا للمقصود من الخلع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.